إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 51 من مجالس شرح ألفية الحديث المسمى نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله. واليوم 28 من شهر جماد الأولى 37 بعد 400 والألف. ولا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم في باب من تقبل روايته ومن ترد. وذكرنا مرارا وتكرارا أن الثقة هو الذي جمع بين العدالة والضبط، وإذا تخلف واحد منهما فإن ذلك سبيل لنقض هذه الثقة وعدم اعتبارها. ثم الضبط قد يكون كاملا أو تاما وقد ينقص عن ذلك، هذا أيضا مؤثر في رواية الراوي. أحيانا يؤثر في رواية الراوي من هو من روى عنه يؤثر في روايته أيضا، وهذا ما ذكرناه في المجلس الماضي. لذلك ماذا قال؟ قال: وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص أو خص بذا. يعني رواية الثقة عن الراوي إذا لم يكن ثقة لا تعد تعديلا، ولو خص أو ولو خص، يعني ولو كان قد خص هذا الراوي أو اختص به بأن عرف أنه لا يروي إلا عن راو ثقة، كما ذكرنا أن ذلك وإن ذكره غير واحد الحفاظ، لكن الحقيقة أن هذه قواعد منتقضة، ونقلت ذلك عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. قال: وإن يقل حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وسم، وسم يعني وصف بثقة، ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فاعلم. إذا قال راو حدثني من لا أتهم، أو حدثني ثقة، أو كل شيخ لي وسم بثقة، يعني إذا قال لا أروي إلا عن ثقة، وبالتالي وجدنا راويا يروي عنه لكن ليس فيه تعديل صريح إلا كونه قال لا أروي إلا عن ثقة. قال: ثم روى عن مبهم، هذا المبهم يعني مثلا إذا قال حدثني من لا أتهم هذا مبهم، أو حدثني ثقة هذا مبهم، أو حدثني رجل من بني قشير مثلا أو من بني تميم، هذا كله يعتبر مبهم لأنه لم تعرف عينه أي ذاته وشخصه. قال: لا يكتفى على الصحيح فاعلمي، أي أرجح الأقوال أن هذا لا يكتفى به في التوثيق، وأن التوثيق لابد فيه من التصريح بالثقة كوجه من الوجوه المعتبرة. وذكرنا في المجلس الماضي أن موضوع كون بعض المحدثين أو الحفاظ يقول لا أروي إلا عن ثقة، أو أن فلانا لا يروي إلا عن ثقة، هذا قد يقبل في القرائن، في القرائن، قرائن التعديل أو قرائن التوثيق قد يقبل هذا، أما أن يقبل مجردا في توثيق الراوي المجهول فلا. قال: ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبن. يعني إذا وثق عالم أحد الرواة وهذا العالم له من يقلده، فقيل هذا المقلد يجوز له أن يقلد هذا العالم في التعديل. هو طبعا يتكلم عن التعديل، وإن كان الكلام أوسع من ذلك، الكلام يشمل الجرح والتعديل كليهما. قال وقيل لا، يعني القول الثاني أنه لا يقبل، ما لم يبن يعني ما لم تظهر الحجة في التوثيق ثم أن تكون حجة مقبولة. هنا في الحقيقة قضية عصرية نعيشها، وهي قضية النقد والطعن والتجريح الذي يمارس من بعض الجهات أو من بعض الناس على بعض أهل العلم من أهل السنة. فبعض الناس يعترف أنه مقلد، وبالتالي يقلد الشيخ فلانا أو الشيخة فلانا في الجرح أو التعديل. ثم لو كان مقلدا ووقف الأمر عند تقليده لهان الخطب، وقبلنا هذا على أحد القولين كما ذكر المؤلف رحمه الله. لكن حقيقة الأمر أن هذا الرجل يعترف أنه مقلد من جهة، ثم إذا به يمارس نشر هذا التقليد الذي تلبس به هو كأكبر المجتهدين، فأنا أقول هذا تناقض، مقلد ومجتهد في آن معا تناقض. لذلك لو ناقشه أحد من الناس لا يستطيع إلا أن يقول جرحه الشيخ فلان أو عدله الشيخ فلان، مع أنه ينافح ويكافح في إثبات هذا القول تعديلا أو تجريحا. قال وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح. وما هنا ما النافية، يعني ولا يقتضي تصحيح متن في أصح القولين فتوى بما فيه، يعني عالم أفتى فتوى يوافق فيها حديثا، أي فقه حديث أو نص حديث، لكن هذا الحديث ضعيف، هل فتوى العالم بدلالة هذا الحديث تجعل الحديث صحيحا، أو على الأقل تجيز لنا أن نقول هذا العالم صح هذا الحديث؟ الجواب لا. قال كعكسه وضح، كذلك الأمر بالصورة العكسية، لو أنه ترك الفتوى في ظاهر هذا الحديث لا يقال إنه يضعفه لأنه لم يستدل به، الاحتمال أن لم يقف عليه، وهذا موجود كثيرا في كتب العلم. لذلك مما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يروي أحيانا الأحاديث ثم يتوقف في صحتها ويقول إن صح الخبر أو إذا ثبت أقول به. وكذلك أيضا قال مثل ذلك الإمام ابن خزيمة في كتابه الصحيح. قال ولا بقاء حيث ما الدواعي تبطله والوفق للإجماع. هاتان مسألتان في بيت واحد. المسألة الأولى أيضا ولا بقاء، هذه معطوفة على النفي، يعني ولا يقتضي صحة حديث بقاؤه ووجوده وتداوله بين الناس، لاحتمال أن يكون هذا غير ظاهر لهم. ولا بقاؤه، ولا بقاه يعني بقاؤه ولكن من أجل الوزن، ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله والوفق للإجماع، يعني وجدت أسباب معينة تبطل هذا الحديث ومع ذلك الحديث صحيح، فكون وجود هذه الدواعي التي تبطل هذا الحديث لمثلا اختلاف مذهبي أو اختلاف سياسي، ويذكر العلماء على ذلك مثالا عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فبنو أمية الحديث تداولوه بينهم ومع ذلك لم يجعلوه باطلا أو منكرا أو مردودا لأنه قد يخالف شيئا من مذهبهم في هذه القضية. فالحديث إذن صحة الحديث تعتبر بذاتها ولا ينظر إلى الأشياء الخارجة عنها سواء كانت تصحيحا أو إبطالا وردا. قال والوفق للإجماع كذلك لا يقتضي صحة الحديث كونه موافقا لإجماع ما. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الإجماع مبنيا على حجة أخرى، فلا يجوز أن نستلزم أشياء مبنية على الوهم أو مبنية على التصور الذهني أو التصور العقلي دون أن يكون عندنا بينة ودليل واضح في هذا الأمر أو ذاك. قال ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج وذي تأول كذلك لا يقتضي صحة الحديث أن العلماء اختلفوا فيه، بمعنى أن بعض أهل العلم قد يستدل به في ظاهره وبعض العلماء قد يستدل به لكن مع شرح معين له أو تأول، ونحن نفرق بين التأول والتأويل. التأول هو الاجتهاد في معرفة حكم معين، فبينما التأويل في معناه الحادث هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. أقول في معناه الحادث لأن ثمة معنيين شرعيين لكلمة التأويل. المعنى الأول التأويل بمعنى البيان والتفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والتأويل بمعنى ما تؤول إليه الأشياء كما قال الله تبارك وتعالى ما يعلم تأويله إلا الله، تأويله أي مآله ونتيجته. هذه أو هذان هما المعنيان الشرعيان، ومعنى التأويل بمعنى التحريف هو معنى حادث في القرون المتأخرة. قال ويقبل المجنون إن تقطع ولم يؤثر في إفاقة معه، يعني يقبل خبر المجنون إن تقطع يعني إذا زال عنه جنونه. أحيانا في ناس يعني الجنون طارئ عليهم، يأتي الجنون ساعة معينة أو وقت معين ثم يذهب. قال ولم يؤثر في إفاقة معه، يعني لم يؤثر الجنون عندما أفاق، يعني كان في إفاقته وكان في بعده عن الجنون واضح الفكرة سليم الذهن، كمثل أي إنسان مثلا إذا كان مغمى عليه أو إذا كان مريضا لا يسمع أو لا يرى وأراد أن ينقل شيئا منظورا. فنقول إذا كان مرضه في عينيه ثم روى أشياء في حال سلامته كالحال هنا إذا كان مجنونا وروى في حال الإفاقة، بشرط أن لا يكون ذلك مؤثرا عليه في حال إفاقته. قال وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. وترك أهل الحديث الرواية عن مجهول العين، لأن المجهول نوعان، مجهول حال ومجهول عين. مجهول الحال هو من لم ير مجهول العين عفوا هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولا يعرف بتوثيق ولا تجريح، لأنه إذا عرف بتجريح خرج عن كونه مجهولا صار مجروحا، وإذا عرف بتوثيق خرج عن كونه مجهولا ومجروحا فصار موثقا. قال وتركوا مجهول عين ما روى، يعني إذا روى عنه سوى شخص، عفوا لم يروي عنه سوى شخص واحد وجرحا ما حوى، يعني وليس فيه تجريح، مع أن الجهالة بحد ذاتها جرح، الجهالة جرح، لكن العلماء عندما يذكرون الجهالة مع الجرح يقصدون بالجهالة أنه ليس فيه تجريح آخر كسوء الحفظ أو التدليس أو الاختلاط أو إلى آخره. قال ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد. ثالثها طبعا يقصد أن هنالك قولين، لكن يعني هو طوى ذكر القولين وذكر الثالث. القول الأول أن بعض العلماء يقبل مجهول العين مطلقا، والقول الثاني أن منهم من يقبل مجهول العين إذا أيضا إذا كان كلامه يعني من حيث الرواية مقبولا، فينظر لروايته من حيث الخبر الذي رواه. القول الثالث ثالثها إن كان من عنه انفرد، يعني الراوي الذي روى عن مجهول العين هذا لم يروي إلا للعدول لا يرد. رجعنا إلى المسألة الأولى، إذا قال عالم ما أنا لا أروي إلا عن ثقة وروى عن هذا المجهول العين، فهذا حينئذ يقبل ولا يرد. لكن هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح، وقلنا بأنه لابد من التوثيق الصريح، لابد من التوثيق الصريح. قال رابعها يقبل إن زكاه، يعني يقبل مجهول العين إن زكاه، إن وثقه حبر يعني عالم جليل من الأئمة الحفاظ، وذا في نخبة رآه، نخبة لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، أي أن هذا من ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. رابعها يقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه، يعني حتى ولو لم يروي عنه إلا واحد. بالمناسبة من لم يروي عنه إلا راو واحد يسميه العلماء الوحدان، الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد يسمون عند العلماء بالوحدان، يعني جمع واحد وحدان. ويوجد في حتى في الصحيحين عدة رواة لم يعرف لهم إلا راو واحد، عدة رواة في الصحيحين لم يعرف عنهم إلا راو واحد، لكن العلماء قبلوا روايتهم وتوثيقهم، لأن رواية أصحاب الصحيح عنهم توثيق، ولا يعامل أصحاب الصحيح كمعاملة الرواة الآخرين، حتى كما قلنا ذكر عن أبي داود وعن أبي زرعة وعن عبد الرحمن بن مهدي وعن الإمام أحمد أنهم لا يروون إلا عن ثقة. أصحاب الصحيح عاملهم العلماء معاملة خاصة، لأنهم جعلوا كتابهم حاويا لنخبة الأحاديث ونقاوة السنة، حتى تكون بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. قال خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلمي كنجدة وبر، يعني خامس الأقوال في مجهول العين أنه تقبل روايته إذا كان قد اشتهر بالنجدة يعني الشجاعة، والبر يعني الأعمال الصالحة. لكن هذا أيضا قول غير صحيح، إيش علاقة النجدة بالرواية؟ إيش علاقة البر والأعمال الصالحة بالتحديث؟ نحن نتكلم الآن عن الرواية، لا نتكلم عن أي باب من الأبواب الأخرى. قال والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل. الثالث هنا يعني أيضا طوى قولين وذكر الثالث في مجهول الحال، انتهى من مجهول العين، الآن سينتقل لمجهول الحال. الأول أنه يقبل مطلقا، والثاني أنه يقبل إذا روى عنه اثنان لا يرويان إلا عن عدل، والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل، يعني أنه لا يقبل إذا كان هذا الراوي المجهول الحال لا يجهل باطنه وظاهره. أما الظاهر فهو الخير والصلاح، علامات الخير والصلاح، أما الباطن فذكر بعض العلماء أن المقصود يعني التقوى وما أشبه، هذا ليس دقيقا، المقصود الضبط، لأن الثقة هو الذي جمع بين الضبط وبين العدالة، العدالة يدل عليها الخير والصلاح وهو الظاهر. الآن الباطن، الباطن الذي يتعلق بالرواية هو الضبط. فأرجح الأقوال وممن شرح له صدري أنه لا يقبل من خفي باطنه، المقصود بذلك ضبطه للرواية، المقصود بذلك ضبطه للرواية. قال: وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي. خفي يعني في الأصح من أقوال العلماء أنه يقبل المستور وهو من ظاهره عدل وباطنه غير معروف لنا. إذا فسرنا الباطن كما قلنا بالتقوى وأعمال القلوب فهذا لا وجه له فيما نحن فيه، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلم يبقى إلا أن يكون العدالة الباطنة، أو عفوا جهالة الباطن أو معرفة الباطن، مرتبطة بضبط الراوي وعدم ضبطه. والذي انشرح له صدري أن المستور هو المجهول، وهذه تطبيقات العلماء. إذا قالوا هذا مستور يعني مجهول، سواء بسواء وإن اختلفت العبارات. حتى يعني بالتتبع رأينا كلمة الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، إذا قال في راو مقبول فإنك إذا بحثت لن تجد فيه توثيقا معتبرا. وفي الغالب يقول كلمة مقبول في الراوي الذي لم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان انتقده العلماء بأنه يوثق المجاهيل. لماذا يوثق المجاهيل؟ ذكرنا، لأنه أصلا ليست الجهالة عنده جرحا، وعنده كل حامل للعلم هو عدل، وبالتالي تقبل روايته، وهذا مذهب خطأ. النقطة الأخرى من باب الفائدة الزائدة أيضا، لاحظت الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب أيضا أحيانا يقول وثقه العجل، أراد بذلك أن يشير إلى الغمز بتوثيق العجل. فالعجل أيضا لم عرف عنه أنه يوثق المجاهيل مثل ابن حبان. ومن طريقة الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب أنه لم يكن يصرح بأسماء الموثقين أو المجرحين، يعني لا يقول وثقه أحمد أو ضعفه ابن معين أو جهله علي بن مديني، لم يقل ذلك، وإنما فقط كان يقول ذلك على الأقل فيما أستحضر الآن في العجلي، فيقول وثقه العجلي حتى يشعر قارئه أن هذا توثيق غير معتبر، كما أن قوله مقبول حتى يشعر قارئه أن هذا توثيق غير دقيق. طبعا كلمة مقبول في معناها اللغوي ماذا يفهم منها؟ القبول، لكن هذا غير صحيح. الحافظ بن حجر في مقدم التقريب يقول إذا قلت مقبول فهو لين الحديث إلا إذا توبع. لين الحديث يعني أنه ضعيف، لأنه لابد أن يكون الراوي قوي الحديث، جيد الحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث، أما درجة لين فهي إلى الضعف أقرب. وكذلك الشأن سواء بسواء في كتاب الكاشف للإمام الذهبي، إذا قال وثق فيقصد به توثيق ابن حبان، يقصد بوثق توثيق ابن حبان الذي هو كما قلنا من أوهى التوثيقات. وكلمة وثق يعني هي مبنية للمجهول، وهي من صيغ التمريض أو التوهية والتوهين كما يشعر بذلك. قال: ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسب ملنا له. يعني من عرفنا إنسانا أو راويا عينه، يعني فلان الفلاني معروف، وحاله أنه ثقة، دون اسمه ونسبه، يعني لم نعرف أن اسمه كذا ولم نعرف أنه من قبيلة كذا، لكن هو معروف عينا ومعروف حالا. ملنا له أي قبلناه. الآن كثير من الرواة يقال أبو فلان، يعني أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة عرف بكنيته، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا. هل الاختلاف في اسمه يجعلنا نشك في عينه او في ثقته وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، الصحبة وحدها تكفي لقبول حديثه؟ كذلك الرواة الذين يقال ابن فلان ابن فلان، لا يعرف اسمه مثلا، لا يعرف الا ابن فلان، او كما قلنا الكنية، او يقال مثلا خادم ابي بكر، عرفنا انه خادم ابي بكر وان العلماء وثقوا هذا الخادم، فهذا يقبل حديثه حتى لو لم نعرف اسمه ولا نسبه. قال ومن يقل اخبرني فلان او هذا لعدلين قبول، عفوا، ومن يقل اخبرني فلان او هذا لعدلين قبوله رأوا، هذا يسمى الشك في الراوي. الشك في الراوي، راو يقول حدثني فلان او فلان، يسميه حدثني محمد او احمد، نظرنا محمد ثقة واحمد ثقة، هل هذا يؤثر في الرواية؟ لا يؤثر. لماذا؟ لانه شك بين ثقتين، شك بين ثقتين، والشك بين ثقتين لا يردهما، وهو شك حينئذ غير معتبر ولا مؤثر. قال فإن يقل أو غيره أو يجهل بعض الذي سماهما لا تقبلي، يعني إذا قال حدثني فلان وهو ثقة أو ثم قال أو غيره، طب كلمة أو غيره مثل الجملة الأولى لما قال حدثني محمد أو أحمد؟ الجواب لا، هنا محمد معروف وأحمد معروف، لما قال حدثني محمد أو غيره، غيره من هو هذا؟ مبهم، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول. أو يجهل بعض الذي سماه ما لا تقبلي، كذلك أنه يكون مجهولا، هذا المبهم يكون مجهولا، أو إذا ذكر واحدا آخر لكنه غير ثقة، يعني ذكر ثقة ثم شك في الراوي الآخر، قد يكون الراوي الآخر مبهما، قد يكون الراوي الآخر مجهولا، بل أقول قد يكون الراوي الآخر ضعيفا. الشك في وجود هذا الإسناد لكون الطرف الآخر الذي حدث عنه بالشك إما مبهم، والمبهم في حكم مجهول، أو مجهول لا يعرف توثيق، أو مجروح، حينئذ يرد بسبب هذا الشك، بخلاف الشك الأول الذي هو تردد بين ثقتين. هذا ما أكرمنا الله تعالى به في هذا اللقاء المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى التيسير لنا ولكم، وأن يتقبلنا في عباده الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. من عنده سؤال أو استفسار تفضل. لا لا، هو لو دلس كان أتى بصيغة التدليس أولا، وكان ذكر الراوي، يعني التدليس مقاصده غير الإبهام. المبهم لو أنه عرف من روى عنه لا صرح به، لأنه يعرف أن الإبهام يرد الحديث مباشرة، بينما الذي يدلس يريد تمشية الحديث بالعكس. لا لا، إبهام قد يكون كما قلنا لك، لما يقول حدثني ثقة، هو ثقة عندك لكن عند السامع لك مبهم، من هو هذا الثقة؟ لا يعتبر تدليس. التدليس في من يعرف أصلا، المدلس إنما يدلس حتى يمشي روايته، هذا عندما يقول حدثني ثقة أو حدثني من لا أتهم أو حدثني فلان، هذا إبهام، والإبهام الأصل أنه يرد. نعم. الشك بين ثقتين، الأسانيد كلها أو جلها حدثني فلان عن فلان، يعني كل راوي يروي عن شيخه والشيخ يروي عن شيخه وهكذا، في وسط الإسناد أو في جزء منه يقول الراوي حدثني كما قلنا محمد وأحمد، نظرنا محمد ثقة وأحمد ثقة، هو لم يحدثه الاثنان وإنما حدثه واحد منهما، لكنه ناسب، هو غير متأكد من منهما. طالما أنهما ثقتان فالحديث صحيح، لأنه تردد الشك بين ثقتين. وأحيانا لا يكون الشك، أحيانا قد يكون وحدثني فلان وفلان، يكون روى عنه أكثر من شيخ، هذا من باب أولى أنه يقبل بطبيعة الحال. كلامنا عن الجزئية الأخرى وهي جزئية ماذا؟ جزئية الشك. الآن يقول انتهينا منها الشك بين أو التردد في بين راويين ثقتين. يقول حدثني محمد أو غيره. من هذا غيره؟ قد يكون ثقة وقد يكون مجروحا، قد يكون مجهولا. أو حدثني محمد ومن لا أتهم، نفس الكلام، من لا تتهم أنت، لكن هو عند العلماء مجهول، وأسباب التوثيق والتجريح مختلف فيها، فقد أنت لا تتهم غيرك أتهمه، قد توثقه أنت غيرك لا يوثقه، فلا يقبل التوثيق على الإبهام، التوثيق لابد فيه من تصريح. والله تعالى يحدث. تفضل. الراوي لا يشترط أن يكون عالما بالمعنى إلا إذا روى الحديث بالمعنى، أما إذا رواه باللفظ كما حفظ فهذا لا يشترط. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ رب مبلغ أو عم سامع، أو عم سامع بماذا؟ بالمعنى. نعم. والله تعالى. ومن الطرائف الحديثية أن هذا الحديث حديث نظر الله امرأ أو نظر، العلماء ضبطوها هكذا وهكذا، نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عم سامع. استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على وجوب الرواية باللفظ وعدم جواز الرواية بالمعنى، لأن الرسول ماذا قال؟ كما سمعها. لكن العجيب أن هذا الحديث نفسه روي بالمعنى، أن الحديث نفسه روي بالمعنى، لكن كما نقول دائما يشترط في من روى بالمعنى أن يكون عارفا بالألفاظ، عارفا بالمعاني، بحيث لا يغير لفظه الجديد المعنى المقصود، بالإضافة إلى أن يكون أن تكون الرواية المعنى اضطرارا، يعني هو غير ضابط اللفظ لكن ضابط للمعنى. أما مثلا واحد يأتي ويقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، أريد أن أرويه بالمعنى، هو محفوظ يعرفه الصغير الكبير، أو من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو يعنيه، يقول أريد أن أرويه بالمعنى، هذا يعني يعرفه الصغير الكبير، أو الدين النصيحة حديث كله كلمتان أو ثلاث كلمات أو أربع كلمات، هذا لا يضطر إلى أن يرويه بالمعنى، فهذه أيضا من الشروط المهمة. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. تفضل. هذه عاد قضية أخرى ليس لها علاقة بالرواية، هذه علاقتها بالفقه وبما يقوله العلماء، أن الراوي أدرى بمرويه، أن الراوي أدرى بمرويه، ومع ذلك كلمة الراوي أدرى بمرويه ليس فيها يعني تزكية مطلقة للراوي، احتمال أن يكون هذا الراوي يعني قد أخطأ في الفهم، فالحجة حينئذ ليست بمجرد كون هذا الراوي فسر هذه الرواية، قد يخطئ في التفسير، لكن كقاعدة كلية أن الراوي أدرى بمرويه، لأنه يعرف حيثيات الرواية ويعرف متى رويت وكيف رويت، فهو أعلم بها من سواه. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. وأنت كذلك. تفضل. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه جريان عمل السلف قد يكون على قاعدة كلية، قد يكون على عموم آخر، ثم نحن في موضوع جريان عمل السلف، جريان عمل السلف يحتمل أن يكون متعلقا بالمعنى كما ذكرنا، والوفق للإجماع، يعني حتى لو وافق الحديث الإجماع فليس في موافقته للإجماع تصحيح له لاحتمال أن يكون دليل الإجماع شيئا آخر. وهكذا جريان عمل السلف، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.